أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم آمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أيها الإخوة، مع بقية سورة النمل، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. أنا الذي أرتاح إلي أن الحسنة هنا أيها الإخوة هي لا إله إلا الله، ليس مطلق الحسنة وإنما هي لا إله إلا الله أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه قابلها بقوله: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وقد قالوا السيئة هي الشرك، فناسب أن تكون حسنة هي التوحيد. وإذا جاز أن يطلق على شيء مفرد الحسنة هكذا، فالحسنة هي لا إله إلا الله، هي أعظم الحسنات. وإن كان لا يمنع هذا أيها الإخوة أن يدخل فيها بالتبع لوازمها عاد من العمل الصالح على اختلافه. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا ما وعدنا به أمس، وقلنا هذه النفخة هي نفخة ماذا؟ البعث والنشور، وهي نفخة الفزع ذاتها، وهي نفخة الفزع ذاتها. لماذا؟ لأنها تبعث الناس وتنشرهم إلى يوم فيه من الأفزاع أيها الإخوة، ومن المخاوف ومن الأهوال ما لا يعلمه إلا الله. وليس آمنا إلا من أمنه الله. اللهم اجعلنا من جملة الآمنين. ولذلك إن شاء الله أهل التوحيد الذين محضوا التوحيد وشحروه بالله تبارك وتعالى هم بإذن الله وبوعد الله، والله يعني لا يخلف الميعاد، من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم أحينا على التوحيد وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ومن جاء بالسيئة وهي الشرك فكبت وجوههم. فسرنا الكب، الكب هو إلقاء الشيء أيها الإخوة، وهنا قال كبت وجوههم أي ألقوا وكبوا في النار هكذا أيها الإخوة، كما تكب شيئا. المفروض ألا يقال إيه الإنسان يعني يكب على وجهه، إلا أن يكون مهينا محقورا مدخورا صاغرا. هؤلاء كذا يكبون كما تكب الأشياء، كما تكب الزبالة، يكبون على وجوههم. وقلنا كبكب يعني كبه مرة بعد مرة، هذا كب ومضاعفه إيش؟ كبكب. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. عدل عدل. إنما أمرت، قل يا خيرتنا، الله يقول قل يا خيرتنا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، مكة شرفها الله وصانها وزادها أيها الإخوة، نعم، جلالا وبهاء وجمالا وحرمة. الذي حرمها، ما معنى حرمها؟ مكة هي البلد الحرام أيها الإخوة، لا يسفك فيها دم، ولا يصاد فيها صيد، ولا يقطع فيها شجر، ولا يقتل خلاها، يعني لا يقطع حشيشها الرطب، عشبها الأخضر الرطب، ممنوع يأمن فيها الإنسان والحيوان والطير. وترون طيور الحرم، آية من آيات الله تبارك وتعالى. الذي حرمها قال: وله كل شيء لا إله إلا هو، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا هو التناغم. ما موضع وله كل شيء؟ ما معنى له كل شيء؟ يعني له ملك كل شيء، له أسلم كل شيء، ولذلك أنا من المسلمين، أنا مأمور أن أكون من المسلمين، لأنه أسلم له من في السماوات ومن في الأرض، وله كل شيء. لكن تركها هكذا لكي تفهم منها له ملك كل شيء، له تصريف كل شيء، وله أسلم كل شيء. تحتمل كل هذه المعاني، جميل، هذا الإيجاز عجيب. قال وله كل شيء، فسرها كما تريد. هي تقبل كل هذه المعاني في ذات الوقت، أو في الوقت ذاته، في وقت واحد تقبل هذه المعاني جملة أيها الإخوة، كما تقبلها تفاريق، والجملة أحسن من التفاريق. فهذا هو التناغم أيها الإخوة. يتحدثون عن التناغم، لا تناغم مع الوجود، مع الطبيعة، مع الكون، مع المخلوقات، إلا بالتوحيد. الموحد المؤمن أيها الإخوة هو المتناغم مع الوجود، الكافر نشاز والعياذ بالله. نعم، الكافر نشاز. لماذا؟ لأن كل هذا الوجود علويه وسفليه، عالم الخليقة عالم الفليقة يعني الحيوان والنبات كله خاضع داخر متصاغر متطامن باخع لأمر الله ولله تبارك وتعالى أبدا، وكل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله محراب يا إخواني، الكون كله محراب عبادة لله تبارك وتعالى، الكل يؤدي ورده ويؤدي وظيفته ويؤدي مهام العبودية ورسومها لله هكذا. إلا هذا الإنسان الكافر والعياذ بالله يأتي كالنغم النشاز ينشز والعياذ بالله، هو الوحيد غير المتناغم، فلا جرم يشعر بالغربة في الكون، لا جرم يصبح نهبا للأمراض النفسية للهواجس التهويل، والشيطان طبعا يركبه ويمتطي أيها الإخوة ويلعب به كما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فلمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، يقول له أنت سوف يضيع أولادكم بعدك، أنت سوف تفشل، أنت سوف تصاب بمرض كذا وكذا وكذا، أنت ستموت بالسرطان، أنت ستفقد قوتك، ستفقد مالك، ستفقد جاهك، أنت سيحصل لك كذا كذا. هذا الشيطان، وترى الكافر مكتئبا دبرز دائما، معروف كمية هائلة جدا جدا في الأمراض النفسية، تعطون المهدئات والمخدرات وكل يوم عند أطباء أبدا. في إحدى الدراسات الفرنسية قالوا ربما في منتصف القرن 21 تقريبا لن يبقى فرد غربي واحد غير مصاب بعلة نفسية كبيرة، ستصبح الأمراض يعني هذه النفسية مستشرية بشكل طاعوني بشكل وبائي إبيديميك، وسوف تكون معظم المشافي الأمراض النفسية والعقلية. وترى هذا في سلوك هؤلاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، وفي قراءة الرياح في مكان سحيق، إنه مشتت إنه متشظن أيها الإخوة. خير من عبر عن هذا التشتت عن هذا الضياع عن هذا التي عن هذه الحيرة عن هذا التشظي والتشعر الفلسفة الوجودية. اقرأوا الفلسفة الوجودية وخاصة الفلسفة الملحدة الكافرة، تتحدث عن تشظي الإنسان عن ضياع الإنسان عن العبثية الأبزيرد، وتعرفون مسرح الأبزيرد ورواية الأبزيرد وشعر الأبزيرد، هذه العبثية هذه الفوضى، أنفوق بالألمانية أنفوق، الأبزيرد هو الأنفوق، هذا الأنفوق هذا الأبزيرد كثير جدا جدا سحقهم طحنهم. إلا المؤمن، ترى المسلم يا إخواني في بلد عربي لا في أكل لا في شرب، هيباتيتس الوباء هذا الكلاوي مشاكل، يضحك وينكت عادي ومبسوط ومش لاقي الخبزة. من أين يأتي بهذه الطاقة؟ من أين يأتي بهذا الصبر بهذا الاحتمال؟ من أين يأتي بالبسمة؟ كيف يبتسم هذا؟ راضي لأنه عنده تسليم لله، خلاص ربنا هيك أقام العباد فيما أراد، إيش نعمل؟ الحمد لله الحمد لله، والآخرة خير لك من الأولى. الإيمان يعطيه العزاء يعطيه القدرة. تخيل لو إحنا في بلادنا أنظمة حكم صالحة تحترم الإنسان وتعطيه مكانته اللائقة به حقيقة، توفر له على الأقل الضرورات باحترام باحترام وبشرف، والله العظيم سوف نصبح أروع أمم أروع بشرية أروع مجتمعات أروع ناس، أقسم بالله أنا متأكد، حتى لا يعني نجوع على أنفسنا كل ما نحن فيه بسبب الضغط والفخر والبشاعات التي نعيشها، لكن لو أعطينا فقط الحد يعني حد الضرورة بإذن الله تعالى نصبح أناس راعين بفضل هذا الكتاب بفضل الصلوات والمحاريب بفضل أيها الإخوة متابعة الحبيب عليه السلام. الحمد لله، قال له كل شيء وله كل شيء، وأمرت أن أكون من جملة الأشياء من المسلمين وأن أتلو القرآن. يا سلام، معناها هذا مش أي كتاب، شوفوا ما هي علاقتنا به. للأسف بعض الناس لا يكاد يفتحه إلا في رمضان، ولعله إن ختمه ختمة أو ختمتين عن هذا الشيء كثير بعتبره ختمه مرتين يعني يخسر علينا، وإحنا نستعبنين عبادتنا قليلة علمنا قليل جهادنا في سبيل الله قليل، إيش عملنا زمان الصحابة والتابعين؟ تعرف الصحابة كيف كانوا يصلوا صلاة التراويح زي حالاتنا هيك 40 دقيقة يصلون حتى يخافون أن يدخل الفلاح السحور السحور عفوا يدخل وقت السحور ويتوكؤون على أنفسهم أو على العصي، كل واحد جايب له عصاية معه بتكال رجليه مصيرا وما يقعدش طال واقف جهاد جهاد. تخيل معناه يختمون أكثر من ختمة، مش ختمة واحدة أكثر من ختمة. صحابة هذولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول كان هكذا يقوم حتى تتورم قدماه تنزلان الدم. هذو الناس عندهم رغبة في الآخرة، بدهم الآخرة، الآخرة مش بالتمني وبالأحلام بالعمل بالعبادة قراءة القرآن والصلاة والقيام. أو قالوا وأن أتلو، إذا محمد أمر بهذا وأن أتلو القرآن قالوا أتلو القرآن، ما تقولش أنا بلغته خلاص انتهيت وأنت تلو، لا أنت كمان يجب أن تتلوه صباح مساء ويذل به لسانك يصبح كالماء أتلو القرآن هكذا. الإمام الشافعي قدس الله سره. تعرفون كم مره كان يختم القران؟ امام الشافعي امام مشتغل بالعلم، هذا الرجل عالم كبير ملأ الارض نورا وعلما، كان يؤلف الكتاب في جلسه واحده، تخيلوا العبقريه، جلسه واحده بضع رجل هيك املاء املاء، مش تاليف زينه قص والصق وجيب وعمل، ما في، وسود وبيض ومسود ومش عارف ايه ودرافته، ما في ما في. يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابو عبد الله محمد بن ادريس بن شافع بن علي دار المطلب، ايه بعد الحمد لله تا تا تا تا تا تا تا تا بعد صلاه الفجر عند ظهركم خلص الكتاب، انتهى الكتاب، يلا وزعوا انسوا. هذه الامه، هيك كانت الامه، امه عظيمه ما سمع بمثلها، والله العظيم، وما سمع بخلف مثلنا لهذه الامه العظيمه. ايش وين صرنا؟ كانوا ما في علاقه بيننا وبينهم. هذا الرجل العظيم كان يختم القران في رمضان 60 مره، 30 ختمه في الصلاه وواقف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وختمه في غير الصلاه تعب بريح حاله، قال يعني انت عشان تقرا اسرع الحذر، قراءه الحذر هذه اسرع الحذر، بدك 7 ساعات ونصف تختم القران صحيح، كل ساعه 4 اجزاء. مع الرجل هذا كان يوميا 15 ساعة مع كتاب الله، كم يبقى له؟ 9 ساعات، وين بناء وين بوكل وين بروح على المسجد بعطي الدرس تبعه، بصلي مع الناس التراويح لسه كذا، كيف ايش هالقدره هذه؟ ايش الجبروت هذا؟ صلاه وقيام وعباده، اللهم اجعلنا منهم ومثلهم على الاقل، يعني اعطينا القليل مما اعطيتهم. قال وان اتلو القران، القران هذا كلام الرحمن يا اخواني، انت حين تتلو تعرف كيف ايه يسهل عليك، فقط استحضر انك تتلو كلام الله تبارك وتعالى، استحضر هذا، هذا المعنى خطير، انه هذا كلام الله بخاطبنا بيتكلم معانا قاعد، وحتشوف في انت اشياء عجيبه لم تكن تتلمحها، لم تكن ايه تتلمحها ولا تلتفت اليها، مثل مثلا، وهذا حقيقه يلفت النظر، ليه ربنا دائما يجادل الكفار ألم يروا ألم يروا، وبسألهم وبرد عليهم، طب ليه انت معني يا رب نبي؟ يقول عبادي احب لهم الخير، لا احب ان يعذبوا، لا احب ان يذهبوا الى النار، انا اعتني بهم. كل هذا الحوار والجدال، وبقول لهم وشوفوا وعملت لكم وسويت وخلقت ونزلت وعملت وارسلت، يا عبادي فكروا استخدموا، ليه كل هذا؟ ليه كل هذا؟ الله يعني لو جاز ان نصف الله بصفات بشريه، وحاشا لله هذا الحاد في اسماء الله وصفاته، حنقول بلغه بشريه ملحده، يعني ملحده عن ايه؟ عن الصراط الصحيح التنزيهي. ايش التواضع هذا؟ هذا مش تواضع، هذا رب العالمين يا اخي. وانت تلاقي اي واحد داعي زي حالاتنا غلبان بسواش قرش مصدي، يقول لك يا اخي تكلمت معاه يا اخي، ما نفسه كبيره يذهب الى الجحيم، تكلمت معاه والرجل راكب راسه ايش عمل له؟ خلاص يذهب، ما عندناش الرحمه هذه. قال تكلمت معاه مره مرتين مع السلامه خلاص، ايش عمل له انا؟ كافر هذا، زنديق، ملحد، مش على المذهب الصحيح، يذهب الجحيم. اللهم لا كفر الله أمثاله، اللهم اقطع كف، اللهم إن لم تأخذه فخذه أعداء. وشوف ربنا هذا القرآن كله طافح ملآن بهذا التحنن، بهذا الاستلطاف، بهذه الملاينة، بهذا الليان، بهذه المسامحة. عشان إيه بده يجيبهم؟ تعالوا بس تعالوا، الكفار الكفار كيف حيكون لطفه وصنعه لنا إن شاء الله بالموحدين اللي بحبوه ويخشونه ويتقونه ويدمنون ذكره، ألسنتهم رطبة بذكره ليل نهار، بناء وقومهم بذكر الله باستمرار باستمرار باستمرار. اللهم اجعلنا منهم، وعظم أجرنا، ووفر حظنا وقسمنا، اللهم أمين. نعم، قال وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. ختام عجيب كما قلنا، ختام السورة هذه مش طبيعي، ولا يفهم الختام إلا إذا قرأت السورة واستحضرت جملة إيه؟ معناها ووحدتها، وتشوف بعد الختام لا إله إلا الله. قال وقل الحمد لله، قل يا خيرتنا، قل يا صفوتنا، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. كل ما أخبرنا، كل ما أشرنا، كل ما لمحنا إليه من آيات عجيبات مدهشات في هذه السورة سوف ترونها في وقتها لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. سورة القصص أيها الإخوة هي أيضا إحدى السور المكيات، وهي آخر الطواسين، وهي آخر الطواسين. لدينا الشعراء، لدينا النمل، لدينا القصص، طواسين ميم طواسين طواسين ميم، هذه الطواسين، هذه الطواسين الثلاث في كتاب الله، هذه آخر الطواسين، وهي ثلاث في نسق، وهي ثلاث في نسق، ثلاث سور في نسق واحد، أولها الشعراء ثم النمل ثم القصص. والإشارات السريعة أيها الإخوة، وإن لم تكن في غاية السرعة، إلى بعض القصص، وخاصة تتصدر قصة موسى، نبأ موسى العجيب، تجد تفصيلها أيها الإخوة في سورة القصص، ولذلك اسمها القصص. والقصص هو الحكاية المتتبعة، حين تتبع الحكاية، يعني هنقول تجيبها من شرشة من جذرها من الروت سبحها، حين تتبع الحكاية وتأتي على جملتها وتفاصيلها وأنحائها وتصف أحناءها، نقول إيه؟ إنها قصص. وورد في السورة وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره، تتبعي أثره، من قص الأثر واقتصه أيها الإخوة هو التتبع. بدأها طبعا إيه؟ بالأحرف المقطعة، لأن نتكلم تكلمنا عليها مرات سابقة، طاسم ميم، تلك آيات الكتاب. قلنا الإشارة أيها الإخوة إلى القريب بالبعيد ماذا تفيد؟ تفيد بعده ورفعته في المنزلة. ما قالش هذه آية الكتاب، مع أنه هذه آية الكتاب، قال تلك للدلالة على إيه؟ رفعتها، رفعة منزلتها وعلو مثابتها. نتلو عليك يا خيرتنا يا صفوتنا، نتلو عليك، نحن أنزلنا وأهبطنا جبريل الروح الأمين عليك وهو يتلو عليك، فنحن نتلو عليك القرآن، نتلو عليك هذه الأشياء عن طريق إيه؟ ناموسنا، عن طريق سفيرنا، عن طريق أمين سر السماء جبريل عليه السلام. هذا معنى نتلو عليك، نتلو عليك من نبأ موسى. النبأ هو الخبر العجيب الذي له شأن، مش أي خبر، اللونج نيوز، لونج نيوز، هذا من اللونج نيوز، هذا شيء يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا خبر، خبر هذا من نبأ موسى وفرعون بالحق. شوف، قال هذا مش إيه؟ تحقيقات مؤرخين ولا كتابات موثقين، هذا نبأ إيه؟ من وحي رب العالمين، قال بالحق. لا تقل لي يتناقض مع الحقائق التاريخية، يذهب التاريخ إلى الجحيم. هذا وحي، وسوف يثبت ولو بعد حين أن الوحي هو الصحيح، وأن التاريخ حين يتناقض ويتعاكس أيها الإخوة هو الباطل. ما في، شوف هذه الإشارة بالحق، قال لا تشك بالحق. وما كنت بجانب الغربي إذ أوحينا، هذا هو، قال نحن الذين كنا مع كل أحد ومع كل شيء ومع كل حادث، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الحضور المطلق والكامل بس لواحد، لله رب العالمين، حضور مطلق. فرحمة الله وغفر الله جريمة وجريمة طه حسين، اللي يقول لك القرآن له أن يحدثنا عن نبأ موسى، عن نبأ إسماعيل وإبراهيم، وعن حادث بناء الكعبة، ولكن ذلك وحده ليس يكفي لإثبات مصداقية هذه الأحداث تاريخيا. المسكين بيخلوا المستشرقين في الهبل تبعهم، هم بتكلم الكلام عن كتاب المقدس، والله عندهم الحق. تخاليط، تخاليط وشغلات وخرافات وأشياء. النقد الأعلى الهاي كريتيك في ألمانيا، هذا نشأ قبل شوية مؤخر، وقبل مع سبينوزا، وقبل سبينوزا في هولندا، عندهم الحق. لكن إحنا وين يا حبيبي؟ كتاب مختلف تماما. طه حسين متأثر، مسكين، مقلد، إنسان مقلد. أنا قلت مرة العبقرية يمكن أن تصبح غبية في حالة واحدة، أي عبقرية، أرسطو، ابن سينا، طه حسين، العبقري يمكن أن يصبح إنسان غبيا إذا قلد طبعا. وأتينا بأمثلة، أمثلة حقيقية على ذلك. قال إن فرعون علا في الأرض، طبعا علا بغير الحق، علا بمعنى إيه؟ استكبر وطغى والعياذ بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. ما معنى العلو هنا؟ العلو بالباطل. وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب إلى ولا تعلون علوا كبيرا، لكن وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين. علو بالحق، هناك علو بالحق وهناك علو بالباطل. علو المؤمن أيها الإخوة هو علو الحق على الباطل، وعلو الكافر وعلو الطغيان أيها الإخوة على الرحمة والحنان، هذا هو. قال علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم. عجبت المفسرين كيف فسروا هذه الآية، كيف ذهلوا عن اللفتة الاجتماعية والسياسية المدهشة في هذه الآية، هذه مدهشة جدا. قالوا جعل أهلها شيعا، قسمهم طوائف بحسب الخدمة، قال هذول زبالين وهذول كناسين وهذول طبخين وهذول يخدموا في البيوت، هذا معنى الآية. طب الآية تقول جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم. على في الأرض، طبعا الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام في الأرض للعهد، يعني الأرض المعهودة. ما هي الأرض المعهودة؟ مصر. فرعون ما كانش ملك الدنيا كله، ما كانش ملك الإيه؟ الكوكب، لا، كان ملك إيه؟ مصر. فعلى في الأرض يعني على في أرض مصر. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وين؟ على المريخ يعني؟ الأرض مقصودها مكة، الأرض هنا مكة، ألف واللام للعهد. طبعا يطلعوك من مكة تروح على المدينة، روح على المدينة أنت. فقال هو إيه؟ هذا كان ملك مصر، جعل أهل مصر شيعة. هكذا أهل مصر، مش بني إسرائيل، أهل مصر. وأهل مصر صنفان، الأقباط المواطنون النيتفز هذول النيتفز هاي الأصليون، والوافدون هم مين؟ بنو إسرائيل الذين وفدوا من قبل 500 سنة تقريبا مع مين؟ مع يوسف ويعقوب طبعا، نسل يعقوب. هذولا مش نيتفز هذولا، مش أصليين. قال هو لكن في خطبة قبل أسبوعين قلنا بعض المؤرخين أيها الإخوة عرف السياسة، قال السياسة، وأنا متعاطف مع هذا التعريف، السياسة هي الإدارة المتوالية للأحقاد. الإدارة المانجمنت يعني مانجمنت الأحقاد. كل الساسة الملاعين يفعلون هذا، وكل الساسة ملاعين تخفيبا إلا من رحم الله من ساسة المسلمين الأتقياء مثل سيدنا عمر وخلفائه يعني في هذه الأمة. هم على كل حال متجرب الأحقاد. فهذا فرعون، أنتوا الأصليين، أنتوا المواطنين، هذول سراق سرقوا أرزاقكم، بنو إسرائيل هذول سرقوا أرزاقكم، أخذوا مواقعكم، الشتلة بتاعتكم في الوظائف والأعمال، انتبهوا ملاعين. وبعدين واضح أن مستقبلنا أغبر وأسود على يد بني إسرائيل، إيش نعمل؟ ليذبحوا جميعا. بارك الله فيكم، يلا في الذبح. هو هذا، هاي معنى جعل أهلها. وإحنا قلنا لا يمكن للنمط أن يشتغل إلا أن يشغله مين؟ نمط الذبح. النمط لما يصير أخير بده يصير فيه ذبح زي رواندا زي ما قلنا وزي كذا، الأمثلة كلها لازم يكون في قادة سياسيون ملاعين. مين الملعون الأكبر هنا؟ فرعون. لذلك هو بقي يشتغل على هذه النقطة دائما. وجاء موسى قال لا لا، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. هو هذا قال، هذا بدهم إياه، بدهم يغلبون على أرضنا يا جماعة. هذول الوافدون نفس اللعبة. قال جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل، يذبح أبنائهم. لماذا يذبح أبنائهم؟ ذكرانهم يعني، صبيان صغار، أبناء يوم يومين وشهر وشهرين. لماذا؟ يقال الله أعلم، لكن هذا مشهور جدا مذكور في كتب اليهود طبعا أيضا. إنه رأى رؤيا لعنة الله تعالى عليه. طبعا هذا إنصح ومش بعيد أنه يصح، والقرآن يشهد له. لماذا؟ لأنه ممكن الرؤيا الصالحة أن يراها يعني الصادق طبعا، الرؤيا الصادقة يمكن أن يراها الكافر. ملك مصر الكافر رأى رؤيا ممتازة، كانت 7 سنين و7 سنين إني أرى 7 بقرات و7 سنبلات، ورؤيا 100% كانت وأنقذت مصر. فيمكن الكافر أن يرى رؤيا وتكون صالحة صادقة يعني، وهو غير صالح ولا صادق. ممكن ربك هذا معروف يعني. طيب، فرأى رؤيا في المنام أو فيما يرى النائم أن نارا أقبلت من بلاد الشام من بيت المقدس إلى مصر أيها الإخوة، فأحرقت الأقباط ودورهم وتركت بني إسرائيل. فاستدعى مباشرة بالمنجمين والكهنة، قال لهم أنا في رؤيا أثارت همي، أهمتني كثيرا، وهي كيت وكيت. قالوا هذه معناها يولد في بلدك لبني إسرائيل ولد ذكر يكون هلاكك وذهاب ملكك على يده. قال كويس، كله حينذبح معناها، لكن ربك مكر الله عز وجل، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، ولا فرعون ولا. وهذه القصة اذهبوا اليوم روحوا في وكذا، وأعد قراءة الآيات هذه. الله أكبر يا أخي، يا سلام. فيها هذه الآيات هذه فيها شيء واحد يتكرر بس، كله يمكن أن نفسرها بمسألة واحدة، بكلمة واحدة، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. ومش دابة بس، ما من شيء إلا وهو في قبضة الله وفي تصرف الله. قلوب العباد ومجرى الأنهار وحركة الأشياء والرياح والأنواء وكل شيء، كله وكله يخدم الغرض الذي يريده الله تبارك وتعالى. شيء تبدأ تشوف عندك رؤية كونية مختلفة تماما لنفسك وللناس وللكون والحياة والوجود، وترى يد الله فاعلة في كل شيء لا إله إلا هو. والله هذه الصورة تعطيك هذا الدرس بشكل مؤثر جدا، وحنشوف كيف الآن. هذه هي مفتاح الصورة على فكرة. طيب، فربك عز وجل صرفه كيف؟ أمر بذبح مواليد سنة، ذكران سنة، والعفو عن ذكران سنة أخرى. فالسنة سبحان الله التي كان فيها العفو ولد فيها مين؟ هارون. السنة التي كان فيها الذبح ولد فيها مين؟ موسى. عشان هيك الله أوحى لأمه بما ستسمعون. طيب، إنه كان من المفسد. قال يستحي نساءهم. ما معنى يستحي؟ مش يأخذ حياءهن يعني، لا لا لا، يستحي يتركهن أحياء. طب تقول لي نساءهم؟ لا، المقصود البنيات الصغيرات الرضيعات يعني، بنت يوم يومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين. كيف سماهن الله نساء؟ باعتبار ما سيقولن إليه. اسمه هذا تسمية باعتبار المآل كما قال تعالى، وفي تسمية أيضا باعتبار باعتبار الماضي، باعتبار ما كان. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. طيب كيف تسميه يتيم ها وانت تقول لي ايه أنست منه رشدا؟ قال لك يتيم باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى هو كان يتيما، فاستحضر هذه الحالة لكي ايه ترق عليه وتأخذك الشفقة، تأخذك ايه الشفقة. وهذه نساء كيف سماها نساء وهي بنت صغيرة بنت يوم؟ ما نسماهاش امرأة هذه احنا، وما نسميش مجموعنا ايه نساء، هذول مش نساء طبعا، أطفال، هذول أطفال. طبعا طفل تطلق على تطلق على الذكر يقول أنثى، غير فصيح أن تقول طفلة، ما في طفلة، في طفل فقط، هو طفل وهي مثل ألماني كند داس كند، يعني بنت ولد كند، وصح في اللغة العربية طفل، هو طفل هي طفلة نفس الشيء، وهذا صحيح، لأنه كأنه الخصائص الجنسية الثانوية وفعلا مش موجودة، لا توجد إلا مع مراهقة إيه البلوغ، فكأنه إنسان هذا خلاص يعني طفل وخلاص. ويستحيي نساءهم للخدمة، ليش يتركون أحياء؟ يتركون في الحياة، في قيد الحياة كما يقال، في قيد مش على قيد، في قيد الحياة للخدمة عشان يخدم عليهم، ينظفن وكهنسن وكذا خدم لهم طبعا، هذا مطلوب القوى العاملة، القوى العاملة مطلوبة حتى في كل مكان. إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنى، واحد يقول لي نريد ليش ما قالش هو أردنا أن نمنى لأنه خلصوا أمرنا صحيح ومننا على، لا قال لك نريد كأنه الآن بده يريد لسه. حكاية الماضي أيها الإخوة بالمضارع لاستحضار الصورة، الله يقول لك لا الحين فكر بطريقة روائية كأنك أنت إيه روائي، كأنك هوغو ولا تولستوي، فكر بطريقة روائية الحين، تخيل إنه هي الأرض أرض مصر كيف الاستعباد والاستضعاف وبني إسرائيل في الذل والاستخوال وكذا كذا، الله عز وجل الآن سيتأذن، قال لك لا سوف إيه نضع نقطة نبدأ إيه فصلا جديدا في حياة الشعبين، الشعب القبطي والشعب الإسرائيلي. عجيب كيف يا رب؟ قال لك نريد هذا، نريد. تابع معنا القصة، الله قال لك شوف الآن بدينا إيه في عرض مسرحي، عرض درامي وبانورامي كمان، مشهد كبير الأحداث وكثفه مركز، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بني إسرائيل ونجعلهم أئمة، قال ابن عباس قادة يدلون على الخير، يعني قادة في الخير. وقال قتادة رحمة الله تعالى عليه نجعلهم أئمة ملوكا متصرفين، تفسيران مختلفان واحد قال لا مش معناها ملوك كذا أنا بقول بصراحة أئمة تشمل إيه المعنيين، لأنه هم تملكوا في الأرض ومكن لهم في الأرض وأورثهم الأرض، الله قال في سورة الأعراف وأنا صحيح وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأيضا جعل منهم ماذا؟ الأنبياء. وبعدين أحسن تفسير يفسر هذه الآية أنه الأئمة يراد بها المعنيين حقيقة مش المعنى الواحد، قول موسى عليه السلام في المائدة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا. شفتوا زي ما قلت لكم المفسرين أحيانا بنسوا القرآن، لما تفسره لازم تستحضره، جميل إذا استحضرته، إذا تستحضر كل الموارد القرآن يفسر بعضه بعضا يكون أحسن وأدق تفسير. فأئمة هنا يراد بها ماذا؟ الأنبياء وأتباعهم والملوك إيه؟ وحواشيهم المتصرفون، هذا الأئمة ونجعلهم الوارثين، يرثون ماذا؟ يرثون الأرض، أرض مصر وأرض فلسطين كمان، وهذا اللي حصل. ونمكن لهم في الأرض، شفتوا؟ إذا معناها لازم ندخل في موضوع الأئمة إيش؟ التمكين يا أخي واضح، هذا هو القرآن يقول هذا. ونمكن، ليه معطوفة على معطوفة على إيش هذه؟ على نمنى، النمنى ونجعل ونمكن، انتبهوا لازم دائما تعب القرآن في مواضع عربية والله ما يظهر وجهها، في مواضع عربية ولا بتفهمها أنت. يعني الله قال مثلا في سورة الشورى بدي أشوف الله بيقول أو يوبقهن بما كسبوا، وبعدين يقول إيه ويعلم، ليش ويعلم؟ هذه معطوفة على شيء منصوب محذوف، يفعل ذلك ويغرق السفن في البحر ليبتليهم أو ليعاقبهم ويعلم. لازم تفهم الإعراب عشان تفهم إيش الآية بتقول، وإلا مش حفهم. شو يعلم؟ مش ويعلم ويعلم، هذه هذه واضحة. ونمكن لهم، ما هو التمكين؟ قال الإمام البيضاوي بيض الله غرة أحواله، التمكين أصله وضع الشيء في مكان بحيث يتمكن فيه. أنتوا عارفين المكان والمكين، ولكن المكان والمكين زي الظرف والمظروف، ما هو المكين؟ الموضوع في المكان والمكان والوضع كله على بعضه، الهاء بسموها إيه الهيئة، الهيئة والحالة بسموها إيش؟ التمكين التمكين نسبة إيه إلى الفاعل، والتمكن نسبة إيه للمفعول بهذا الشيء، تمكن هو في حالة تمكن الآن، هذا هو. ونمكن لهم، والمراد بالتمكين هنا أيها الإخوة أن تكون يدهم العليا في التصرف، يعني هم السلاطين والقادة والحكام وقادة الجيش وقادة الدولة وذو. ونمكن لهم في الأرض ونري، شوف بدأ السورة ونري، قال هذا ما أردناه. فرعون واحد متعلم متجبر، ادعى الربوبية والإلهية، إيه هو حر، خليه يجلب في هذه الحماقات ما يجلب، أو يجلب إيه منها ما كان جالبا لا بأس. قال لكن نحن لدينا مكرنا، الله قال، ولدينا خطة، عندنا خطة مختلفة تماما. قال وهذه الخطة كيف تعمل؟ في خمس دقائق، في ساعة؟ قالك لا لا لا، الله عز وجل عنده الساعة والخمس دقائق زي البليون سنة، عادي. فعادي ممكن خطوة هذه تأخذ 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، وحتشوفوا موسى راح وضلوا عاد وضلوا كأنه ابن فرعون، يعني العامة كانت تسميه ابن فرعون، وعارفين متبنى يعني ابن فرعون، ابن فرعون، وعارفين إسرائيلي، ها مش قبطي. ولما لسه الله أعطاه يعني أو بلغه سن الأشد 40 سنة، لسه بتبدأ القصة تحبك مع 40 سنة، بعد 40 سنة عادي عند الله العادي. فلا تستعجلوا، إن الله لا يعجل بعجلة إيه أحدكم، العاقبة للمتقين. أحيانا تموت أجيال والنتيجة غير ظاهرة، تأتي في وقتها. الله قال هذه الخطة، الخطة إيه؟ قال ونري فرعون ووزيره هامان وجنودهما المجرمين منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر، بما حذروه، والفعل الماضي حذر، بما حذروهم؟ بالرؤية، الرؤية رأى فرعون، رأى وصاروا خايفين وحطيتوا على حيصير وخايفين من الشهادة، وذبح ذبح، الله قال ما في الشفاية، حتشوفوا الشهادة، سوف ترون هلاككم، سوف أدمركم. والله العظيم عندنا يقين بهذا، ونقسم به وبعزة جلاله لا إله إلا هو، بنهاية إسرائيل هذه المجرمة بنفس الطريقة، والله العظيم إنها لمنتهية، وسوف نرى نهايتها بإذن الله تعالى. هذا فعل الله، هذا وعد الله، الله لا يخلف. وخلي أمريكا تنفعها، مش هينفع، ولا أوباما ولا بوش ولا حدا، في رب هنا. وخلي أوروبا والتواطع، مش هينفع، وتواطع حكام العرب، والله العظيم مش هينفع، في رب يا جماعة، في رب يدير هذا الكون، هذا الدور، لا تديره أمريكا أبدا، يديره رب أمريكا ورب العالم. شوف هذه الآيات، هذه تعطي المؤمن هذا اليقين الصلب، اليقين الذي لا يتزعزع بإذن الله تعالى. قال هذا ما نريده، قال، وبعدين قال لك تبدأ القصة من الآن عاد، هذا الفصل الأول في القصة، كيف يا رب؟ هذه الخطة، قال لك الخطة هذه هي، المطلوب أن نمسح إيه؟ هذا العلو في الأرض وهذا الطغيان، أن ينتهي العهد الفرعوني هذا الطاغي، على مين؟ على إيد واحد غلبان من بني إسرائيل، صور، حتى مش معروف في البداية من أمه من أبوه، هيك التقطة في الماء، واسمه بالعبري موشي، يعني موشي عارف إيش معناها؟ ماء وشجر، لأن التقط بين الماء والشجر، شافوه هيك؟ ها؟ بين الماء والشجر، اسمه ماء وشجر، موشي، موشي ماء وشجر يعني، موسى، هذا موسى عليه السلام، موزس. قال وأوحينا إلى أم موسى، كيف أوحي إليها؟ هل كانت نبية؟ تقريبا أجمعوا، حكاية الإجماع فيها كلام، مش عارف كده، لكن تقريبا أجمعوا على أنها لم تكن نبية، لكن ما معنى الوحي؟ قال ابن عباس وحي إلهام، وقال قتادة مرة ثانية بخالف قتادة بل وحي إعلام. ما الفرق بين وحي الإلهام ووحي الإعلام؟ وحي الإعلام أيها الإخوة كالوحي للنبيين، هذا اسمه وحي إعلام، هذا عادي، يعني بيجيها الملك وبتشوفه بتعرفون هذا ملك من عند الله، وبقول له في رسالة مسج من عند الله، الله بقول لك هيك هيك هيك، شغل كبير هذه. أنتوا طبعا مرتاحين أنه وحي إيه؟ إلهام، وأنا متأكد أنه وحي إلهام طبعا، صح، ليست نبية عليه السلام، لكن ليست نبية لكن وعلى كل حال حتى لو جاءها الملك، تعرفوا إيش فقط المحظور؟ وهذا تورط فيه بعض المفسرين، المحظور أن تقول أوحى الله إليه عن طريق جبريل، لا تقول هذا، من أين لك هذا؟ ممكن تقول وحي إعلام عن طريق ملك، نعم يصير، يصير حتى للصالحين هذا، وهي من أصلح الصالحات، هي من أصلح أم موسى يا أخي، هنيئا لها، أم موسى هذه وهارون، أم نبيين هذه، يمكن الأم الوحيدة التي حملت إيه؟ بنبيين اثنين مباشرة، إخوة مش أحفاد وكذا، فهي من أصلح الصالحات عليه السلام. فهذا وحي إيه؟ إعلام بطريق ملك. هتقول لي إيش دليلك؟ أدلة كثيرة جدا، من الحديث في الصحيحين أيها الإخوة، حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه، حديث الملك الذي بعثه الله إلى الأقرع والأبرص، الأبرص طبعا والأقرع وإيه؟ والأعمى، مش كان ملك؟ وكلمهم، وبعدين قال الأخير، قال له لا حاجة لي بمالك، إنما أنا ملك بعثني الله وقد ابتلي إلى آخره، صحيح؟ صار يا أخي هذا في الأمم، وهذا حديث صحيح، وعندنا حديث صحيح مسلم كمان أن الله بعث إيه ملكا أرصده على مدرجة رجل ذهب يسعى إيه إلى أخ له في قرية أخرى يزوره في الله. ما أحلى الحب في الله يا أخواني، والله العظيم ما أحلى الحب في الله، ما أحلى الصدق في المحبة في الله، تحب أخاك لأنه إنسان تقي. أنا لأول مرة أخبر هذا بعمق شديد في رمضان هذا، في أول رمضان بكيت على أخي اللي في الله بكاء مرا شوقا إلي، لأول مرة أبكي بكاء مرا، وهو أخي الدكتور حسن شيخ حسين. أسأل الله يسمع الدرس هذا ويتصل بينا، ما عندوش تلفوني، الصومالي هذا الرجل الفاضل من أولياء الله، يختم كتاب الله طول حياته هذا، كل ثلاث أيام مرة، ويقوم كل يوم بجزئين ونصف، وماله تقريبا كله لله إلا ما يتبلغ به تبلغا، لم أرى في حياتي مثله، لم أرى أعف منه لسانا والله العظيم، ولا أصدق منه لهجة هذا الإنسان، وأسأل الله يجمعني به. اتصل بي آخر اتصال قال لي يا شيخي تعرف أنا أبشرك، بعرفي بفرح بفرح جدا والله العظيم، قال لي رأيت الرسول. قلت له الله أكبر هنيئا لك، وهو يتمنى أن يرى من سنين. قلت له ماذا؟ قال رأيته وأعطاني شملته، يلبس شملة وألبسني إياها، هنيئا له. اشتقت لي حتى بكيت بكاء مرا، أريد أن أرى بأي ثمن. حب في الله شيء عظيم جدا. في حديث معاذ ما تواخى اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أحبهما لأخي. أنت بتحب أخوك، تحبه أكثر من مما يحبك هو، أنت أحب إلى الله. تخيل مين أخلص، مين أكثر حبا لأخي في الله، بكون الله بيحبه أكثر، لأنه هذا الحب من طبيعة الإيمان يا جماعة. المهم هذه سمحوني عليها. فأرصد له على مدرجته ملكا، فعرض له قال له يا عبد الله إلى أين؟ قال له إلى القرية الفلانية. لماذا؟ قال له أزور أخا لي في الله. قال له أمن حاجة لك تربها عنده، بدك دين، عندك شغلة تتخضاها، يعمل لك مصلحة؟ قال له لا أبدا، ما فيش أي مصلحة. طب لماذا؟ قال له مسافة بعيد عن رجليك رايح أنت ولا كذا ولا الدابة. قال له أحبه في الله، أخي في الله، هذا أحبه في الله عز وجل، نتعامل على ذكر الله إحنا. قال له اعلم يا عبد الله أنني ملك. كان وصل الحين سبحان الله عطيهم شغلات مكشفات، أنا ملك. قال له وقد أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله أحبك لحبك أخاك، أنت من أحباب الله، يلا أبشر. فتحبوا في الله يا إخواني، تحبوا، تعلموا الحب، ابعدوا عن النقد الكثير، كل واحد فينا ناقص، ما فيش واحد كامل، تبغى تنتقد إخوانك كذا، لا، اترك هذا، حاول تشوف الحسنات في إخوانك وسوف ترى حسنات كثيرة جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ والله العظيم، خاصة إخوان المسجد هذول الوجوه الطيبة اللي تأمر بيوت الله حول العالم الإسلامي، هذول من أطيب عباد الله اللي يعمروا بيوت الله عز وجل، أيا كانوا يا إخواني، ولا مش صحيح. على كل حال فأوحينا إلى أم موسى يا وحي إلهام، وحي إلهام بصير في القلب ويورث علما أحيانا ضروريا، أنه لازم أعمل هيك، وبتعمل وبتنجح بإذن الله تعالى، وبصير هذا يجربه الصالحون. لكن وحي إعلام لا، ملك زي مريم تمثل لها بشرا سويا، وهذا مين كان؟ جبريل، سلنا إليها روحنا. لذلك مريم لم يجمع على أنها لم تكن نبية، بعض العلماء رجح كونها نبية. لماذا؟ لأن الله صرح أن الذي تمثل لها هو مين؟ جبريل، ما قالش أوحينا إليها، قال جبريل، بعثنا لها جبريل، هذه كالصديقة عاد أم عيسى. فالإمام تقي الدين السبكي رحمة الله عليه قال هي نبية، ابن حزم مال إليه، القرطبي نصره، ابن حجر في فتح الباري مال إليه جدا. هؤلاء الذين أعلمهم الذين مالوا إلى القول إيه بنبوة النساء، وخاصة مين؟ مريم بنت عمران عليها الصلاة وعلى ابنها والتسليمات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، برضو إيه؟ خطة، فألقيه في اليم بالوحي هذا، أيا كان اليم هو نهر النيل طبعا، ولا تخافي عليه أن يهلك، ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله يا الله، كيف إيش هذا؟ وكيف هي فعلت هذا؟ حست أن هذا الشيء إلهي خلاص، ويجب أن تطبقه، وإلا يهلك ابنها. تلقي فلذة كبدها، فلذة كبدها في البحر هكذا، لمصيره. لكن في عندها وعد في قلبها من رب العالمين، سيعود إليك ونبيا رسولا. يا الله يا الله، كل هذا وعد، ما في كلام، الله لا يخلف الميعاد، حيرجع النبي رسول هذا عليه السلام وعليه الصلاة والسلام. عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي رحمة الله تعالى، تعرف الأصمعي؟ الراوي الكبير هذا، مرة ماشي هيك في البيداء، فرأى جارية أعرابية جميلة جدا. العرب على فكرة كانوا يسفرون، العربيات تبدو وجهها عادي عندهم، وعندهم شرف وعندهم شرف، وتقول أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. شوف البليغة، انتصف الليل ولم أصله، ما صليت الصلاة المغرب والعشاء، راح الليل. ولم أصلي. قال لا قاتلك الله ما أفصحك. إيش هذا؟ شو هالفظعة؟ هي من جمالها ما خربت بيت واحد. ذبحة مسكين، عارف إنه ذبحته شاب مسكين مرمرته في حبها. هاي مع الكلام. فقال لها قاتلك الله ما أفصحك. قالت له اسكت يا عبد الله، أو بعد قول الله من فصاحة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله صدق. وهي عارف كلام هذا. قلت له لي فصاحة، هذا الفصاحة. شوف بعد الآية كيف، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. شوف حتى هذه حتى الحال أن أرضعي، ما أجملها يا أخي. أوحينا إليه أن أرضعي، فإذا خفت عليه، يعرف أنها ستخاف. ما قالش فإن خفتي. ليش؟ لو قال فإن خفتي إيش معناها؟ ممكن تخاف ممكن ما تخافش. لكن إذا قال فإذا خفتي إيش بصير؟ لازم تخاف، حتجيك ساعة وتخاف عليه حتما، ما في كلام. فهمتوا شو الفرق بين إن وإذا؟ إيه إيش الفرق العام بين إن وإذا؟ إن تجزم المضارع صح؟ وإذا لا تجزمه، رغم الصحيح بنقولش يعني إيه إذا تفعل، لا إذا تفعل رغم الصحيح، إذا تفعل الحسنى هكذا تلقى جزاءها عادي، لكن إن تجزم إن تفعل الحسنى تلقى جزاءها كويس؟ والعكس في المعنى، في المعنى وين بصير الجزم؟ مع إن ولا إذا؟ في إذا. إن تجزم في المعنى ولا تجزم في الإعراب، وإن تجزم في الإعراب ولا تجزم في المعنى. ولذلك ينفع نقول إن تطلع الشمس؟ غلط، ما فيش إن تطلع الشمس، إذا تطلع الشمس حتطلع، حتطلع ما فيش كلام يعني، ولا صحيح. لكن إن يأتي فلان فأكرمه، لأنه ممكن يجي ممكن ما يجيش. فتنبهوا الفرق بين إن وإذا، ولما تتكلم وتكتبوا حط كل واحد في مكانها، ما تحط إن وإذا تفكر كل زي بعضهم. فإذا خفت علي معناها حتخاف، حتخاف قال حتخاف، عارفين احنا ما في مشكله. فإذا خفت علي فألقيه، انتوا عارفين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطوه بين الماء والشجر كما قلنا. رأته جوار لآسيا بنت مزاحم عليه السلام ورضي الله تعالى عنها في عليين أعلى مقامها، المرأة المؤمنة الصالحة، وكانت لا تلد، ويعني طبعا كأم سبحان الله تشتاق. هو القرد هذا الطاغية ما عنده مشكلة، هو عنده في الطغيان يذبح وموت وعادي عايش مبسوط، هي لا، إنسانة صالحة وإنسان كامل هي، بدها ولد. فلما رأته رأت وجهه الصبوح نبي، أحببته جدا وعاشقته من إيه؟ من سويداء قلبها، وقالت له هذا قرة عين لي ولك، إن شاء الله بكون مسرة وفرحة، يكون مسرة وفرحة لي ولك. قالها الملعون أما لك نعم أما لي فلا. شوف خبيث. قال ابن عباس والله لو قال ولي لهداه الله به، لكنه أذى. شفت بركات الأنبياء كيف، بركات الناس الصالحين. النبي عليه السلام لما جاءت بريرة وكانت جاية لمين؟ لأبو لهب الذي تبت يداه في الجحيم مخلدة. قالت له يا سيدي أبشر. قالت له قال إيش فيه؟ قالت له ولد لأخيك عبد الله، كان متوفى طبعا عبد الله، ولد وأسماه إيه؟ وسماه أبوك محمدا. قال لها حقا؟ قالت له حقا. قال اذهبي فأنت حرة. أعتقها، فرح بمحمد الولد الصبي ابن عبد الله، مش محمد النبي صح؟ ولا عارفه حسب نبي ولا رسول. بعد 40 سنة النبي نبئ وأرسل، كفر به صحيح؟ في صحيح البخاري من حديث عروة ابن الزبير معلقا أيها الإخوة مرسلا، أري بعض أهله أبو لهب، بعض أهله أري في المنام أبا لهب في النار والعياذ بالله. طبعا هو العباس، صرح به في رواية أخرى العباس أخوه، العباس أخو أبو لهب، عبد العزة، أبو لهب هو عبد العزة، أخو عبد العزة هذا إيه؟ العباس ابن عبد المطلب، شافه في المنام فقال له ماذا لقيت بعدنا؟ إيه معاك أنت؟ قال له لم ألق بعدكم أي خيرا، يعني ما لقيته إلا إيه؟ إلا شر. قال له لم ألق بعدكم. قال له شو أنت تبهدلت تهببت أمور كلها بجهنم، قال له أنا، ولكن قال له يخفف عني كل يوم اثنين. يا الله، في البخاري هذا، شفتوا هذه النقرة هذه صغيرة جدا، هذه لا تأخذ قطرة ماء واحدة فقط، قطرة ماء. قال أشرب من نقرة إيه؟ نقرة الإبهام ماء باردا، قطرة في جهنم كويس، هذه في جهنم كثير كويس، هذه قطرة. قال له بماذا؟ في البخاري بعتاقتي، وهذا لحن، فيش لغة عتاقة، في عتاق بإعتاقي بس، هو هيك عشان هنا مع النقل، والعلماء قالوا هذا هي نوع من اللحن، ممكن بعض الرواة تصرف فيه. بعتاقتي ثويبة حين بشرتني بميلاد محمد. الله قال له أنت فرحت بمحمد الولد الصغير ومش عارف هنا بكفرت بي بعدين، بس فرح ده كان مش حمضي عليك، حجزيك عليها في النار. يا الله يا الله، يعني يا رسول الله إلى هذه الدرجة أنت يا رسول الله حبيب عند الله، حبيب إلى الله، قريب من الله، كريم على الله للدرجة هذه؟ وأحد عمة أعتقد ابن نصر الدين دمشق رحمة الله عليه صاغ هذا المعنى بألطف ما يكون من الشعر وأحسن ما شاء جزاه الله خيرا، قال: إذا كان هذا كافرا جاء في القرآن ذمه، وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. اللهم اجعلنا منهم. قال احنا عاد مش فرحنا، واحنا طول حياتنا فرحانين به، نعشقه، نحن نبكي شوقا لرسول الله. كل مسلم مسلمة والله العظيم عارف من أكبر أمانية وأن يرى الرسول في المنام ولو مرة واحدة، صحيح مش هذا صحيح؟ قسما بالله مرة أن أراه في المنام، أنت بتقول هذا أحسن لي من الدنيا وهو فيها، وحق لك، حق لك، إن شاء الله يكون شفيعا يوم القيامة. فشفتوا كيف أنتوا المباركة؟ اللعين إيش قال؟ قال: لا، قرة عين لك يا آسيا، أما لي فلا. قال ابن عباس: والله لو قال ولي لهداه الله به، ولكنه أبى. انتبهوا، لذلك احترموا الأنبياء واحترموا الصالحين والعارفين بالله، احترموا أهل الله وحبوهم، هم وسيلة إلى الله، صدقوني هذا كلام ما في شك. نعم. المهم قال: ليكون لهم في التخطوا، ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا معقول؟ واحد يقول لي هذا غير معقول، كيف يعني؟ هم التخطوا لكي يكون لهم ماذا؟ قرة عين. الله بيقول: لا، ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام مش لام التعيير عادية، أبدا، هذه اسمها لام الصيرورة، لام العاقبة، لام العاقبة. أمس أحدث أحد إخواني بقصة مشهورة جدا. المهم، رجل ترك أهله وخلانه وأحبابه وهاجر إلى بلد آخر ليموت هناك. هو لم يكن يعرف أنه إيه؟ سيموت. هو هاجر هناك إيه؟ لكي يرم عاشه، لكي يتزود، لكي يحسن أوضاعه. سبحان الله، ما إن بلغ البلد مات هناك. فهو سعى إيش؟ إلى إيه؟ إلى موته في المكان الذي قدر الله يموت، وسعى إلى قبره، ومن كان له إيه؟ ومن كان منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. إذا ضاقت عليك إيه؟ بلاد، ترحل طالبا بلدا سواها، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لم تجد نفسا سواها. هذه مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كان منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. فإحنا لما نقول إيش؟ باع وترك وهاجر ليموت، هو فعلا كان حاب يموت غادي؟ وكان عارف أنه بده يموت؟ لا، لكن تعبيرنا صحيح. كيف يعني؟ بنقول عمل هيك عشان تكون العاقبة ونهاية قصته أنه يموت غادي. هذه يسموها لام إيه؟ العاقبة. كما تقول لابنك مثلا الكسول، لا قدر الله البعيد، واحد يقول لابنه كسول، يقول له: العب العب يا ابني، العب، اترك هذا لترسب. طبعا الولد لا يفعل هذا فعل لكي يرسب، لكن هو يقول له: عاقبة هذا الذي أنت فيه أنك سترسب. ولم صحيح، هذا يسموها لام العاقبة، لام الصيرورة. فالله قال هيك اللي حيصير، أخذوا عشان يكون خراب بيتهم على أيدهم، خراب ملكهم على أيده. لا إله إلا الله. شفتوا كيف الخطة اللي هي، كيف المكر الذي سماه هيكل الدهاء الذي يتلبس به التاريخ. هذا مش دهاء التاريخ، هذا إيه؟ مكر رب العالمين، ومكر خير، مكر المستضعفين، ولم صحيح، ومكر بالمستكبرين. اللهم امكر بالمستكبرين في حق شعوب إيه؟ الإسلام والمسلمين، إيه؟ خاصة بالشعب الفلسطيني الغلبان هذا. يا أخي والله العظيم يا أخي، أتعبون قسما بالله، أتعبون، أتعبوا أهلنا. المهم قال: فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا. والحزن هو الحزن، تعرف الحزن والحزن، يقال حزن في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم اجعلنا منهم. فالحزن، وحزنه الأمر وأحزنه بمعنى واحد، حزنه الأمر الفلاني وأحزنه. والاسم حزن وحزن، وهو نقيض إيه؟ السرور، نقيض السرور. عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لماذا لم يقل مخطئين؟ المخطئ هو الذي يقارف الإثم أيها الإخوة والذنب عن غير عمد، أخطأ فهو مخطئ. وأما الخاطئ الذي خطئ، مش أخطأ، خطئ، وهو الذي يقارف والعياذ بالله الذنب والجريمة عن إيه؟ عن عمد، يعني عن سبق إصرار وترصد. ما بقوله عن سبق إصرار وترصد، وعارف إيش بده، بده هيك. إذا أنتوا شوفوا الدقق وأنا في سورة يوسف وفسرناها أيامها، إيش قالها إيه؟ قطفير العزيز لزليخة، قال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لها: عرفتك إنك منك، العيب منك. قال لها: أنت من الخاطئين. قال لها: مش من المخطئات ولا المخطئين، من الخاطئين. انت تعمدت الخطأ، كل هذا ايه من احابيلك ومن الاعيبك. هذا الفرق بين خاطئ وبين ايه مخطئ، فرق بين خطئ وبين ايه اخطأ. طيب اللفتة الثانية طبعا معروفة لكم جميعا، فرعون وهامان وايه وجنودهما. ارجو كل درك عربي، كل استخبارات، كل مباحث، كل جاسوس، كل داسوس، كل عين، كل من يعمل للظلمة والمجرمين، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعد شوية حتيجينا هذه الآية، بعد شوية في قصة موسى، يحرم معاونة المجرمين، يحرم العمل معهم، يحرم مدهم. يا جماعة يحرم يا أخي، ما تقوليش أنا عبد المأمور، أنا موظف يا أخي. موظف تعذب الناس في السجون يا مجنون، أنت مجنون أنت، أقسم بالله. أنا بفضل الله قبل حوالي 17 سنة ربنا هدى واحد مش عارف وكبير في الدولة، في دولة عربية كبير، كبير هو كبير في الاستخبارات، كبير كثير، وحالته أجل سلم موجب، ما كانش بيصلي، صار يصلي بفضل الله، حضرني كم الخطبة التقى فيه كذا حب الإسلام صار يصلي، لكن إيه عادي فرحان بعمله فلوس كذا. قال لك إحنا بنعذب المسلمين في السجون، يخرب بيتهم، قال هذول عم بيلحق هذول المعفنين وكذا. بعدين سيبته أنا يوم يومين جلسة جلستين بعدين قلت له تعال، كنت بتفكر هذا هلك. قال لا يا شيخي، قال هذا رزقي لكم تعيش وأنا عبد مأمور ولا في علي حاجة بإذن الله. قلت له لا لا لا لا قعد، خلينا نفهمك عاد عاد ننصح لك يا حبيبي، واجبي هذا وإلا الله بحطني في جنة معك. واحد اثنين عشرة، قال لي إيش؟ قلت له هذا هو، بفضل الله تغيرت حياته بالكامل والله العظيم. هو إلى اليوم أقسم بالله من المتصوفين، سمحت معاه ليل نهار في ذكر وأوراد وعباد وصلاة، من ذلك اليوم بفضل الله من أحسن عباد الله صار، شيء عجيب. عشان هيك عمرك ما تستحقر الناس، وعمرك ما تبخل أخيك المسلم إيه بالنصيحة. انصح، يجب أن تنصح، والله أخذ عين العهد إيه، وبعدين إيش الدين ولمن ولعامة المسلمين، لأمتهم وعامتهم. بدك تنصح مهما كان، يقول لي ما تقولوش هذا رئيس جهاز استخبارات يا أخي، ممكن في خير رجل بس مش فاهم ضحكين عليه. قل له الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما، ما قالش الجنود عبد مأمورين، عبية مأمورون، الجنود سيبوهم دخلهم في الجنة، ما في كله على النار. أول واحد فرعون، بعدين وزير، بعدين إيه الكوموندان الكبير هذا قائد الجيش، بعدين قائد الاستخبارات، بعدين العناصر، بعدين الدرك، كله حينزبل في جهنم وراء بعضهم. انتبهوا، ما في لين، القرآن واضح. وإنت الله خلق لكي تكون حرا، ما يمكن تأكل عيشك ورغيف عيشك يا أخي وطعم أولادك مرتك وكذا كذا من دماء الناس ومن عذاباتهم ودموعهم، دموع نسائهم، وتقول لي عبد مأمور؟ بلى عبد مأمور. هذا كلام خطير طبعا، هذا كل عرب بالفضول حكام عادي. المهم خلينا نجيب آية وننتهي إن شاء الله. قال كانوا خطير. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي، فسرنا القرة إيه بتفسيرين مش هنعيده. لا تقتلوه، لمن تخاطبه؟ تخاطب من هي؟ فرعون. لم تقل لا تقتله، شفت من ذكائها، من ذكائها. قالت الآن لن أتكلم الموقع أنني إيه زوجه اللي إيه دال عليه، لي إيه دال عليه، يقولوا لا تقتله. فطبعا إيش تستفز إيه، تستفز كبره وعلوه، يقول لك شوف هذه أنثى امرأة تعمل حالها هذا شأني أنا. لا، خاطبته بما يخاطب به إيه كملك، خاطبته إيه بواو التعظيم، هذه بواو إيه الجمع للتعظيم عشان تتألف قلبه. ونجحت، ذكية امرأة مؤمنة، ما قالتش لا تقتله، قالت لا تقتلوه، وهي تخاطب فرعون على فكرة. كلام هذا حديث عائلي، عسى أن ينفعنا، ممكن في كبرنا في ضعفنا لا نعرف بماذا تجرع علينا الأيام وماذا تجلب لنا، ينفعنا هذا أو نتخذه ولدا نتبناه وخلاص يصبح ولدا لنا وهم لا يشعرون. شوف هذا كلام رب العالمين عاد، هذا مش كلام آسيا، الله قال وهم لا يشعرون، بتفاوضوا عليه وبيحكوا عليه ونوخذ وما نخذوه، قال هم مش عارفين القصة، القصة بده يتربى عندكم وبده أخرب بيتكم فيه بالولد الصغير هذا. زي ما قال إيش عن مريم عليه السلام، قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقصة مريم قصة عجيبة، بعدين جاءت عيسى واختلف شأن بني إسرائيل كله، قال هذا شأني أنا، أحداث بسيطة تمر على الناس، ناس بتناقشوا هي وزوجها بتناقشوا بتكلموا ومش عارفين ماذا سيترتب على هذا، كله في علم الله. نسأل الله أن يعلمنا من علمه ويفتح عينا فتوح العارفين به. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.